ما هي السبع الموبقات وجزاكم الله عني كل خير؟ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قل له: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني يوم الحرب، يعني يوم الجهاد، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا ويبتعدوا عن السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات يتركوها واحذروها. ثم فسرها وقال: الشرك بالله هذا اعظم الذنوب، الشرك هو اعظمها واشدها. ثم السحر وهو من الشرك، لان السحر يتوصل بعباده الشياطين والجن والتقرب اليهم، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق هذه الثالثه، واكل الربا الرابعه، واكل مال اليتيم الخامسه، والتولي يوم الزحف السادسه، والسابعه قذف المحصنات الغافلات، يعني قذفهن بالفاحش، وهكذا قذف المحصن الرجل من السبع الموبقات، نسال الله العافيه. احسن الله اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.